قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الفارق بين المسلم والكافر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني لو قال لا إله إلا الله لكنه لا يصلي فهو كافر. وهذا يستتاب 3 أيام، كل ما جاء وقت الصلاة يقال: يا فلان اتق الله، خف من الله، صل، أنت مسلم. فإذا أصر واستمر وأبى وامتنع أن يصلي 3 أيام نقتله، يقتل كافر. كما قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما صلى ولم يزكي فليس أخونا بالدين. والصلاة عمود الإسلام، وكل شيء سقط عموده فلا قيام له. أوصى بها صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من لحظات حياته وهو في سكرات الموت، ليدل على هذا على عظم شأن الصلاة عند الله عز وجل واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بها. كان وهو في سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، يعني حافظوا عليها ولازموها وأدوها وأقيموها. والله عز وجل ذكر الصلاة في 90 موضع وأكثر بالقرآن. بعض المواضع أمر، وبعضها ترغيب، وبعضها وعيد لمن يتساهل بالصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هو مسكن من يتهاون بالصلاة ويتركها. والآيات في شأن الصلاة كما قلت لك وكثير. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يحافظ عليها في أوقاتها وفي جماعاتها وفي كل ما يلزم لها من طهارة أو ستر أو غير ذلك، فهي الصلة بيننا وبين الله. الصلة بينك وبين ربك هي الصلاة. إذا تركت الصلاة انقطعت صلتك بربك، وإذا انقطعت صلتك بربك فلا خير فيك، لا في دنياك ولا في أخراك. لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. إسلام بلا صلاة كجسد بلا روح، أو كجسد بلا رأس. فالواجب أن يحافظ المسلم على صلاته في أوقاتها وفي كل ما يلزم لها. الصلاة أول ما يحاسب عنه يوم القيامة، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة. فإن وجدت عنده تامة ينظر بسائر عمله يحاسب. أما إذا لم يوجد عنده صلاة فإنها ترد ويرد سائر عمله. إذا ما وجد عنده إسلام وأصل الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فمآله النار. تارك الصلاة حتى يموت يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. إذا مات لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يعز أهله به، لا قيمة له، كجيفة حمار. تارك الصلاة قد انسلخ من الإسلام، فعلى المسلم أن يتق الله، فإن الصلاة لعظم شأنها فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج. جميع أركان الإسلام فرضت عليه وهو في الأرض، يأتيه جبريل عليه السلام بأمر الله ويقول له الشيء الذي فرضه الله عليه، حتى التوحيد أمره الله به وهو في الأرض. لكن الصلاة فرضها الله عليه بعد السنة العاشرة من البعثة، حينما أسري به إلى السماء، عرج به إلى السماء، فرضها الله 50 صلاة ثم خففها عز وجل. كان يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 50 بأجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صليت 5 صلوات في اليوم والليلة فكأنما صليت 50، لكن إذا تركت صلاة واحدة عمدا من غير عذر ولا نسيان وليس لك عذر، فإن كثيرا من العلماء يرى أن ذلك كافر. إذا تعمد الإنسان أن يترك صلاة واحدة وهو عالم بوجوبها وقادر على أدائها، ليس له أي مانع ولا عذر، فإنه كافر. فعلينا أن نتق الله، ولم نؤمر أن نكلف أولادنا بالسن وهم صغار إلا بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، لأنه بعد 7 سنين يصير مميز يفهم، علمه، مره، دربه، خذه معك، علمه كيف يتوضأ، كيف يصلي، وهكذا الفتاة عند أمها. لكن إذا بلغ 10 ورأيت يتساهل أدبه، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، لأنه إذا بلغ ولم يصلي كما قلنا يستتاب 3 أيام إن تاب ولا يقتل، ما يكفي الضرب. إذا تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. الصلاة آخر ما يفقد من الدين، كما في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وهي أول ما فرض على نبي عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. فاجعلوا الصلاة نصب أعينكم، عمود الإسلام والصلة بينك وبين ربك. الصلاة يجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه ويأمر بها أهله وأولاده في أوقاتها وفي كل ما يلزم لها من الطهارة وغيرها. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما قال صل فقط، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير عند الله. إذا لم يصل الإنسان صلاة حقيقية صحيحة بخشوعها وبأركانها وواجباتها، صلى صلاة صورية فقط اسم صلاة لم يأتي بها على الوجه الصحيح، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، وتغلق دونها أبواب السماء، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، ما تنفعه، ما تنفعه يوم القيامة عند الله. أما إذا الإنسان حافظ على الصلاة وأداها على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله وحافظ عليها، فإنها تفتح لها أبواب السماء وتكون مقبولة عند الله، وتكون له عهد عند الله، وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا وشافعة يوم القيامة. الصلاة هي العلامة، علامة المسلم الصلاة والمحافظة عليها، وعلامة المنافق أو الكافر ترك الصلاة. الصلاة تأملوها في كتاب الله كيف ذكرها الله أحيانا بعض السور وهي ليست بطويلة، تجد الصلاة مذكورة فيها أكثر من 3 مرات أو 3 مرات، كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة عند الله. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط، وهذا كله مبين. ما أجمل في القرآن فهو مفصل ومبين بالسنة، والعلماء رحمهم الله فسروا لنا ذلك وفصلوه وبينوه في كتب الفقه، وهذا الذي إن شاء الله سنعرفه في الأيام المقبلة. فعلى المسلم أن يجعل صلاته نصب عينيه وأكبر همه، والحذر الحذر أن تنام عن الصلاة عامدا متعمدا ومتساهل فتكون من المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالحذر الحذر من أن تأكل الطعام إذا رجعت من الدوام ثم تنام عن صلاة العصر إلى المغرب، يا ويلك، فإن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال في قوله تعالى وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين، أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كل واحد منا له 4 ملائكة، ملكان يأتيان في صلاة العصر ويبقون معنا إلى الفجر، وملكان يأتيان في صلاة الفجر وينصرفون يصعدون إلى الله في صلاة العصر، يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر يتبادلون. والفجر والعصر تسمى البردين، من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر. هؤلاء الملائكة ما دام يجتمعون في العصر يتبادلون ويجتمعون في الفجر، إذا صعدوا إلى الله الذين قاموا معنا من الفجر إلى العصر صعدوا إلى الله سألهم الرب عز وجل وهو أعلم، هو أعلم منهم، لكن من باب التقرير كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. الحمد لله نعم الشهادة، جاءوك في صلاة الفجر وأنت قائم ولله الحمد تصلي، وجاءوك في صلاة العصر وأنت قائم تصلي، الحمد لله شهدوا لك. وإذا صعد الذين باتوا معنا من العصر إلى الفجر كذلك، إذا صعدوا يسألهم الرب عز وجل وهو يعلم. لكن احذر أن تسهر في الليل على القيل والقال وعلى ما لا فائدة به ولا طائل تحته، ثم تنام في آخر الليل وتترك الصلاة ولا تصليها إلا مثل صلاة المنافقين إذا طلعت الشمس من أجل تذهب إلى الدوام للدنيا. هذه صلاة المنافقين ما تنفعك بشيء، كأنك ما صليت ما دمت متعمد، وهذا شأنك وهذه عادتك وهذا فعلك. ماذا تقول عنك الملائكة؟ يقولون يا ربنا أتيناه نائم وفارقناه نائم، إذا جاء من الدوام أكل الغداء ونام إلى المغرب ثم يقوم وينقر هذه الركعات لا تنفعه بشيء، ثم يسهر في الليل وينام عن صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس. إذا مش تصير الشهادة أتيناه نائم وفارقناه نائم، خيبة وخسارة. احذر، فإن النار فيها مسكن لمن يترك الصلاة ويتهاون بها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، لما ذكر الصالحين والأنبياء وأثنى عليهم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. غيا ورد بيانه أنه واد في جهنم ضيقة مسالكه كثيرة حياته وعقاربه، فيه أنواع العذاب، هو مسكن من يتهاون بالصلاة. فالحذر الحذر، احذر لا تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. ما ينفعك أي عمل إذا لم تصلي وتؤدي الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بالويل، ساهون يعني يتركونها يؤخرون عن أوقاتها. الله فرض الصلاة وجعل لها أوقات تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، يعني مفروضة بالأوقات، كما قال عز وجل وأقم الصلاة وأقم الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور. لدلوك الشمس يعني زوالها، هذا صلاة الظهر والعصر، دلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوال الشمس، تصلي الظهر ثم بعده العصر إذا وجب، وإلى غسق الليل المغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، لأن أطول الأركان في صلاة الفجر القرآن. فالحذر الحذر من التساهل في الصلاة. والصلاة كما قلنا إن شاء الله سنعرف أحكامها تباعا ومتتابع في الدروس القادمة إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.